بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأحباب، لا شك أننا نعيش في زمن كثرت فيه الفتن، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا حسن الخاتمة، وأن يخرجنا من هذه الدنيا على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسن الخاتمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى. الإسلام توجه إليه طعنات من الحاقدين والحاسدين الذين يفتون في دين الله تبارك وتعالى بغير علم ولا دليل، والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم من أكبر المصائب وأعظم الجرائم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعظم هذه الجرائم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يفتون في دين الله بغير علم، يهرفون بما لا يعرفون والله من ورائهم محيط. يخرج علينا رجل أفاك أثيم يؤلف كتابا ويسمي هذا الكتاب بتذكير الأصحاب بحرمة النقاب، يعني يذكر في هذا الكتاب بالأدلة كما يزعم أن النقاب حرام، وأن المرأة إذا قامت بارتدائه كانت آثمة. سبحان الله العظيم، سبحانك، هذا بهتان عظيم. وتقرأ هذه الكلمات العفنة على صفحات الجرائد، وتسمع من خلال وسائل الإعلام التافهة أن النقاب لا أصل له في الإسلام، وأنه من العادات اليهودية الموروثة، وأنه لا يوجد في القرآن ما يدل على وجوبه. انظر إلى هؤلاء الظلمة يمكرون بمن؟ يمكرون بأنفسهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إنهم يحاربون دين الله، إنهم يحاربون العفة والطهرة والنقاء، يبغونها عوجا، يريدون للمرأة أن تكون عارية وقد كانت والعياذ بالله، يريدون للمرأة أن تغزو المجتمع وأن تخالط الرجال وأن تزاحم الرجال في جميع الميادين لإشباع هذه الرغبات الوقحة عندهم، لأنهم خالفوا شرع رب العالمين والعياذ بالله. غطاء وجه المرأة عفة ونقاء وشرف، وكفى أن أمهات المؤمنين كن يحرصن على غطاء الوجه. عائشة رضي الله تعالى عنها، صفية، زينة، سودة، حفصة، كنا يحرصن على غطاء الوجه الشرعي، أمهات المؤمنين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا أراد الله عز وجل لهن الطهر والنقاء والعفاف قال لهن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. سبحان الله العظيم. فهذه آية صريحة واضحة في وجوب حجاب المرأة المسلمة من سورة الأحزاب، وفي نفس السورة أيضا يأمر سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردنا أن يكلمنا أمهات المؤمنين فليكن ذلك من وراء حجاب، لا أن ينظر إلى المرأة وأن تنظر إليه، مع العلم أن أمهات المؤمنين يحرم على المؤمنين أن ينكحن أمهات المؤمنين إلى يوم القيامة. قال تعالى وأزواجه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالصحابي إذا أراد أن يكلم أمهات المؤمنين فليكن ذلك من وراء حجاب. لماذا؟ هل هذا طعن في قلوب الصحابة؟ لا، هم أطهر الناس قلوبا، ولكن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذه آيات صريحة في وجوب الحجاب. فإذا أمر الله عز وجل فإذا أمر الله عز وجل أمهات المؤمنين أن يحتجبن من الرجال الأجانب، فالأولى أن يكون ذلك في حق نساء المؤمنين، هذا هو الأولى. ودليل آخر من كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث عند الإمام البخاري، نعم النساء نساء المهاجرات. لما أنزل الله عز وجل قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروتهن وتلفعن بها، يعني غطينا وجوههن بها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فهذه آيات، والآيات كثيرة، وهذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آثار عن السلف الصالح. قال الله عز وجل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، في سورة القصص، فجاءته إحداهما، جاءت موسى عليه الصلاة والسلام تمشي على استحياء. قال الإمام الطبري في تفسيره غطت وجهها بثوبها، فهذا يدل على العفاف. فيا عجبا لهؤلاء الذين ينكرون غطاء الوجه. أقول إجابة على سؤال الوالد الفاضل، اختلف أهل العلم حول النقاب، فقال كثير من العلماء، وهذا هو الرأي القوي الراجح، أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها. وقال البعض الآخر لا، بل إن بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. فإذا أخذنا بالقول القوي الراجح أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها عن الرجال فهذا خير، وإذا لم تأخذ المرأة بهذا القول فعندها دليل خيرا إن شاء الله. وإذا لم تأخذ المرأة بهذا القول وكشفت عن وجهها وكفيها فأيضا قال بذلك بعض أهل العلم، خلاص فالمسألة فيها خلاف. إذا أخذت المرأة بالقول الأول وهي أن تغطي وجهها وكفيها فهذا خير وهذا أفضل، وإذا كشفت عن وجهها وكفيها وسترت البدن وكانت تلبس لباسا واسعا فضفاضا ساترا، وألا تتشبه بلباس الكافرات ولا بلباس الرجال، وألا يكون لباس شهرة فيه الافتخار والكبر على الناس، فهذه أيضا على خير. لكن المصيبة أن هؤلاء خرجوا وقالوا إن النقاب بدعة، نعوذ بالله، النقاب بدعة، وهو في المذاهب الأربعة، وهو في كتاب الله عز وجل، وهو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأضعف الإيمان أن تكون المرأة محتشمة، إذا كشفت عن وجهها وكفيها كانت محتشمة، وإذا غطت وجهها فهي امرأة عفيفة، وهذا أفضل لها في زمن كثرت فيه الفتن، واتفق العلماء على وجوب ستر وجه المرأة في زمن الفتن، وهذا الزمن هو أعظم الأزمان فتنة والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يسترنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالحجاب أن تحتجب المرأة عن الرجال الأجانب، ألا تختلط بالرجال الأجانب، ألا تصافح الرجال الأجانب، ألا تجلس مع ابن خالتها وابن عمتها إلى غير ذلك، أو مع صديق العائلة كما يقال، أو مع زوج أختها، لأنها احتجبت وتعففت عن مخالطة الرجال الأجانب. فهذا رد قوي ذكره أهل العلم على من قال إن النقاب بدعة وأنه ليس من الإسلام. الحجاب شرف، طهارة، نقاء، عفة. ويا عجبا لبعض المسلمين يتحايل ويقول هذا النقاب هل هو من الإسلام يا شيخ؟ هل هو كذا؟ هل هو كذا؟ يا سبحان الله العظيم، أما قرأت كتاب الله عز وجل يا أخي؟ يا أخي هذا لباس أمهات المؤمنين، وما أنكر ذلك إلا العلمانيين، إلا المخربين، إلا الذين يتكلمون في دين الله بغير علم والعياذ بالله. فأوصي نفسي وإياكم أن نحرص على هذه العفة في بيوتنا، لأنك ستسأل بين يدي الله عز وجل عن عيالك وعن زوجتك. قال تعالى وسوف تسألون، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العفاف وأن يبارك لي ولكم وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. نعم. نعم. احتجب امرأة بالحجاب يعني. نعم. جزاك الله خيرا. جميل. وبعدين قالوا له ده هم عام، قال لهم افعمويان انتما. جزاك الله خيرا. يعني ده دليل برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر حتى اللي زوجته انها تحتجب من رجل اعمى، هو مش هيبصلها لانه مش شايف، بس هي ممكن تبصله. الادلة كثيرة جدا، لكن يا اخوانا نخرج من هذا الدرس ان النقاب وغطاء الوجه من الاسلام، من شعائر الاسلام، موجود في القرآن والسنة، ومن انكر ذلك فهو من المحاربين للاسلام كائنا من كان. وقوله اجعله تحت قدميك وعليك ان ترفع شعار الموحدين اننا لا نأخذ الا من القرآن والسنة ومن اقوال السلف الصالح ومن اقوال الائمة. نسأل الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، والله تعالى أعلم.